قال ابو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بني إسرائيل في اليوم فقط 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. يمكن أن تلقاه محيود عن بعض الكتاب مثل كتاب الأحبار والله من سلام ربما عند شيء على العلم أنه على يراجع مسند أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيالة الشيخ واحد هذا لا تنس فيه غلاب تقول له الله ولا باطل لأن كذب بني إسرائيل كهيب أو كأب بني إسرائيل يخلبون كبيرا فيهم هذا على بعضهم لبعض يستبعد أو يستبعد هذا كثيرا فطال إشارة قال أبو الطيالة الشيخ كنت أظن نحن من الطائرة ومع بعض المحققين كتبوا في هذا الشيء في مسألة الحديثة المسجد رشيد لعله رشيد الله وكنا رشيد وفي تفسير رشيد وأني راجع لكم يركز وقالوا الأمر راجع تفسير رشيد منار وغيره مسألة أحمد المسجد المسعود أن ذكره وعلى اعتصر بدا والطيالس ايضا هذا كما قال المؤلف في الشيء لا نحن انت ولا عليك يا عمر قال لا شيء قال شيء قال شيء ولا ما ولا اثق الشيخين ليس بجيء لان الشيخين وستلعب على الشيخات تتكلم روايات العرب أما هو لم يبقى لكم الشيخين عن عبد الخالي الصحيحين ولم يبقى لكم الشيخين نعم لكان على كل هذا ما تنكر نعم تقولون ذلك مع أخوة الأخوة لا لك حسنا شاء الله نعم معنى ممثل من المسجدين مصور تصوير نعم ما يكون التنزيل لا لا لا لا لا تصوير نعم وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان في المناهي والإعتداء والمجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا بعد الآية لا أحسن هذا كان بعد الحديث حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما بين تعالى خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه

هو أمة الناجي المسلوك والمسلوك الصالح وكل من استقام على ويكون من يضعف إليه ولا كان على ذي قومه وهم يقولون يا صحباء وما بعث نبيه بعده إليهم وما بعث نبيه النبي الجديد وإن أبوا كفروا وهكذا وهكذا حتى جاء موسى والذين اتبعوا موسى وانقادوا لتبع موسى حتى ناقب عليه موسى حفاره ومنون وفي ظل ومن آخرهم حتى جاء عيسى ومن أمر بعيسى صار من المؤمنين ورفع السحابة ومن أمر بعيسى صار ناما شرعيا ثالثا لأنه لم يؤمن بالنبي الذي بعث إليه بعد النبي ثم هكذا من آمن بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمد عليه الصلاة والسلام ومن آمن به صار صحباء بالدين والذين يدعون يوم الهالكين والاسقياء والمؤتمر وهم هم يدعون يتبع النبي الجديد وهم يؤمنون باتصال مع الهالكين هذه سنه الله في الايمان ويوحى الى غيره ذات النبي ولا اخر من فعله توفيق لكن باعث الرسول مصدقا لما يقول لك ولا تنسوا الا في كل نبي خاصه بالسنه في كل نبي بحث لا تعلم ولا تعلم النبي قبله وأما الصابعون فقد اختلفوا رهيب الإنسان ثم يموت ثم يموت بلا يأس كبير ولا تنام أهل الله إن شاء الله الله يعرف الأعمال ومن يكفر من الأحزاب ثم لا يعرف ومن يكفر من الأحزاب ثم لا يعرف إن شاء الله هنا وأما الصابعون فقد اختلف فيه فقال سفيان الثوري عن بيت بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابعون قوم بني المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وكذا رواه ابن أبي ابن عبد المجيد عنه وروي عن عطاء وسفيان وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك وقال ابو العالي والربيع بن انس والسدي وابو الشافع جابر بن زيد والضحاك واسحاق بن راهويه الصابعون فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال ابو حنيفه واسحاق ما ذكر بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشيم بن مطرف كنا عند الحسن بن عتبه فحدث عن رجل من اهل البقر عن الحسن انه كان يقول في الصابعين انهم كالمجوس فقال الحسن الم اخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابعين فقالهم قوم يعبدون الملائكه وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن قال اخبر الذئاب أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يرى عنه الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الغازي بلاني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال هذا فيه من أمة مستقلة قديم الدين المستقل غير يريد النصارى قال أبو العباس الكريم هم من عباد الكواكب كانت لهم عبادة تتعلق بالكواكب هنا طلع محمد صلى الله عليه وسلم وانقاد لما جاء به محمد فهو مع المؤمنين ينطق على دينه ويقول يريد النصارى لا تعرف الإمام هذا حديث عن دنيا أبو الكتاب لكن هذا المسجد من يعني من هم على دين إبراهيم يعبدون النار لأن النار أكثر سلف لكن على ذلك لا يذكر عنهم من عذاب النجوم.